أعوذ من الشيطان الرجيم. صلوا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. Yes, sir. Allah,

وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يا سلام يا سلام. الله الله الله الله الله الله الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يا سلام يا سلام يا عيني كده. اللهم صل على النبي. فإذا أفضتم يا الله عليك. Allah Allah. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. فإذا Yeah. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة Thank you. إليه تحشرون. صدق الله العظيم. من فضيلة الشيخ محمد عمران القارئ في الإذاعة وبلبل السيدة زينب وسيدي زين العابدين، ونشكرك يا شيخ محمد وعقبال ما نكملك في الحج إن شاء الله.